القول بوجوب الأضحية، وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي يتكلم فيها عن حكم مسألة من المسائل التي بين فيها ابن القيم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلننظر في قوله ومدى موافقته لما استدل به. ذكر القول بوجوب الأضحية، طبعا تقييدها بالموسر هذا تقييد لا محل له، لأن بطبيعة الحال إن الواجبات بتسقط مع الإعسار، يبقى لما يقول قال بوجوبها على الموسر فلان وفلان وفلان هذا القيد ملوش لازم، لأن بطبيعة الحال إذا كان معسرا فالواجبات تسقط مع الإعسار. قال واستدلوا لذلك، أي القائلين بالوجوب، بالأحاديث التالية. والحقيقة استدلوا قبل الأحاديث بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر. قالوا فإذا قلنا بوجوب الصلاة فنقول بوجوب الذبح من باب المقارنة بين الذبح أو القران بين الذبح والصلاة، وهذا لا يصح الاستدلال به، لأن الآية فسرت بعدة تفسيرات أرجحها فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك ونحرك وسائر أعمالك لله رب العالمين لا تشرك بالله شيئا. وهذا ما يؤكده القرآن، وأفضل ما فسر به القرآن القرآن، أفضل شيء تفسر به القرآن القرآن، لأن ما أجمل في موضع ربما فصل في موضع آخر. فالله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمره. فجمع أيضا في هذه الآية بين الصلاة والنسك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص وجهته لله عز وجل فيهما. فهذا يرجح أن التفسير المقصود بقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي اجعلهما لله وحده لا شريك له، أقرب إلى الصواب من غيره، أو أرجح من غيره من التفسيرات الأخرى. أما الأحاديث فأولها ما رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وإسناده حسن، هكذا قال وصححه الحاكم. ووجه الاستدلال أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب. وهذا الحديث فعلا لو صح لكان دليلا للقول بالوجوب، ولكن الحديث في إسناده مقال، يعني من ناحية الرفع والوقف، ومن ناحية راو اختلف العلماء في توثيقه، والقول بتضعيفه أقرب من توثيقه، لأنه لا يحتمل التفرد بمثل هذا الحديث. يبقى هنا هيتوقف العمل بهذا الحديث على القطع بثبوته أو عدم ثبوته. الثاني ما رواه أحمد وأبو داود في الضحايا من حديث مخنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية، التي كانت تذبح في شهر رجب تعظيما لهذا الشهر. قال وفي سنده أبو رملة وهو مجهول، إذن الحديث لا يصح، خاصة وقد أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع هو ما يعني ذبح أول ولد الناقة، ذبح أول ولد الناقة، فلا يصح أنه يقول لا فرع ولا عتيرة. وفي صحيح البخاري ويأتي هنا يقول على كل بيت عتيرة، فالحديث منكر. الثالث ما رواه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ من ذبح قبل الصلاة فليعد، قال والأمر ظاهر في الوجوب، ومن لم يأتي ولم يأتي من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف، أي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. حقيقة إن أفضل ما أجيب به عن هذا الحديث أنهم قالوا المقصود بيان شرط الأضحية الشرعية، فهو كما قال أو كما يقال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، باعتبار أن الصلاة لها وقت معين فإذا صلاها فهذا يدل على رغبته في أدائها، لكنه أتى بها على غير الوجه المشروع، فلإحساسك برغبته في تحصيل ثواب هذه العبادة قلت له إيه صليها بشروطها، ومن شروطها أنك تصليها فين في وقتها. كذلك أيضا اللي ذبحهم قبل الصلاة ظنا منهم بأنها تجزئهم، النبي صلى الله عليه وسلم استشعر من خلال تصرفهم هذا أنهم راغبين في ثواب الأضحية، فقالهم إذا كنتم معنى الحديث يعني إذا كنتم راغبين في ثواب الأضحية فالأضحية لم تقع على الوجه المشروع وإنما وجهها المشروع كذا، فأعيدوها إن أردتم ثوابها. يبقى ده لبيان شرط الإجزاء ليس الأمر المطلق، وإلا لقال لكل من ضحى ولم يضحي إيه ضحهم ولا لا، لكن هنا هو خاطب فئة معينة، الفئة دي هي اللي ذبحوا قبل الصلاة، فقال لهم إن دي ما وقعتش على الوجه المشروع، عشان تقع على الوجه المشروع يبقى لابد إن إيه تكون بعد الصلاة، يبقى هنا الأمر معلق بما قبله، ولا يمكن أبدا أن نغفل اللواحق والسوابق، وإلا لخرج النص أو خرج الحكم مفتورا. نفس الكلام هيتقال على إيه لا يجزئ من الأضاحي كذا وكذا وكذا، يبقى ده برضو زي ما قلنا لها شرط في الوقت، لها شرط في الإيه في الوصف، لها شرط في الوقت ولها شرط في الوصف، وسواء كانت مستحبة أو كانت واجبة لا بد من الإتيان بها على الوجه هو على الوجه المشروع، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وفي نفس الوقت إيه صوابا، يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان العمل ده واجب أو مستحب. فكون يقول لا يجزئ كذا دليل على انه لم يأتي بالشرط الواجب توفره في هذا العمل ليصح ويقبل عند الله تبارك وتعالى بنفس النية. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الضحايا قربان سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتقرب به الى الله تعالى على حسب ما ورد به الشرع، وهو حكم ورد به التوقيت فلا يتعدى به سنته، لانه من المحال ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى بما قد نهى عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وده يجبي على قوله لا يجزئ من الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها إلى آخر الحديث. فالظاهر والله تعالى أعلم هنا أن قول الجمهور باستحباب الأضحية على التأكيد هو الأرجح في هذا الباب، ولكن الأولى بكل موسر أن يضحي طلبا للثواب وحرصا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول إن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله: الضحية عندنا أفضل من الصدقة. ابن عبد البر مذهبه إيه؟ مالكي. ابن عبد البر مالك المذهب. الضحية عندنا أفضل من الصدقة، لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. صلاة العيد عند المالكية سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة عند المالكية أقرب ما تكون إلى الوجوب. ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وبه قال ربيعة الرأي، فربيعة شيخ مالك رحمه الله، وأبو الزناد وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وهو مذهب الشافعية رحمه الله. قال النووي: مذهبنا أي الشافعية أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث المشهورة في فضل الأضحية، ولأنه مختلف في وجوبها خلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر. وده تعليل قوي جدا، يعني العلماء لم يختلفوا في السنة هل هي واجبة ولا سنة، بدليل اسمها، اسمها ايه؟ سنة. لكنهم اختلفوا في الأضحية هل هي واجبة او سنة مؤكدة، فكنهم منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، هذا يرفعها درجة عن السنة اللي هي ايه؟ الصدقة، خاصة لما تكون صدقة مطلقة، لان الصدقة المقيدة او العمل المقيد افضل من العمل المطلق. ولهذا فضلوا الرواتب، السنن الرواتب على السنن المطلقة، يعني مثلا سنة الظهر القبلية والبعدية افضل من مطلق الايه؟ التطوع. وبالتالي اذا كانت الأضحية مختلف فيها هل هي واجبة ولا مستحبة، فهي افضل من الصدقة المقيدة فضلا عن الصدقة المطلقة. ولهذا لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو ثور، ويعني خلافه شبه مردود. مسألة: إذا ضلت الأضحية عن واحد اشترى شاه أو كبش ليضحي به فضاع أو مات، فهل عليه شيء؟ والعلماء فرقوا بين كونه قصد حصول الثواب متبرعا بها، وبين نذرها، يعني فرق بين واحد نظر ان هو يضحي، والنذر بيحول النفل الى واجب، فإذا كان نذرا إذا كان نذر قد يصبح طيب، لكن في فرق بين نذر معين ونذر مطلق. واحد نظر ان هو يضحي هكذا، وواحد نظر شهد عينها انه يضحي بها. فاذا فقدت الشاه المعينة حتى ولو بالنذر فلا شيء عليه، لكن لو نظر ان يضحي على الاطلاق هكذا، نذرت ان اضحي هذا العام، يبقى ده ايه عليه ان يضحي، سواء اللي اشتراها ضاعت او ماتت او حصل لها اي شيء، لانه هنا هو نظر انه يضحي. يضحي بايه ما حددش، لكن لو حدد اللي هيضحي بيه والآفة اصابت هذا المنذور يبقى لا شيء عليه. واضح؟ اما اذا كان اشتراه بنية انه هيضحي فقط بدون نذر، يبقى هي تفضل على حكمها الاصلي اللي هو الاستحباب عند الجمهور، فان ضاعت فلا شيء عليه، وكذلك ان مات. وان خاف ان تهلك لمرض نزل بها او نحو ذلك فله ان يذبحها ولا شيء عليه. يؤكد ذلك ما رواه البيهقي بسند صحيح عن تميم ابن حويص المصري قال: اشتريت شاة بمنى أضحية، فقلت فضلت فضلت، فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. وفي الموطأ بالسند أو بالسلسلة الشمسية أو الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. ففرق ابن عمر بين النذر المعين وبين التطوع المطلق. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن التضحية بالذكر والأنثى جائزة، واختلفوا في أيهما أفضل، أن يضحي بالكبش أم يضحي بالشاة. والظاهر الله تعالى أعلم أن المسألة تتعلق بجودة اللحم ووفرته. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، لكن ليس مجرد تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ان الاناث اقل من ذلك او ادنى من ذلك. والشافعي رحمه الله علل المسألة كما قلت من قبل بجودة اللحم ووفرته. طيب اذا كانت الشاة حاملا هل يصح التضحية بها ام لا يصح؟ تعينها او غير تعينها حكم عام يصح، صح التضحية بالشاه وبالبقرة والجاموسة والناقة كل ما هو حامل. فان سقط الحمل ميتا فزكاته زكاة امه سواء اشعر او لم يشعر، يعني سواء نبت له شعر او لم ينبت له. وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. بعض الناس يقول لك مثلا: طيب يعني هل نفس الواحد يعني هتطوعه ان هو يأكل من هذا الحمل؟ والله حد نفسك تطوعك ما تطوعكش دي ملهاش دعوة بالأحكام. الأحكام بنقول ان زكاة الجنين زكاة أمه، بعد كده نفسك تطوعك انك تأكل او تتعفف او يعني لا تشتهي هذا النوع من الاكل، فخلاص انما الحكم ان هو ايه زكاة الجنين زكاة امه، ولا شيء في ذبح الحامل او في التضحية بالحامل من اي صنف من الاصناف المشروعة في الاضحية. ايه إذا كانت معينة تذبح وإلا عدل عنها إلى غيرها، يعني استبقاء للخير المرجو من ورائها، يعني الجمع بين الخيرين، جمع خير الأضحية. وبعض العلماء يقولون إن يجوز تبديل النذر بأفضل منه، أو الوقف، النذر والوقف أحكمهم متقاربة. إذا وقف مثلا شيء معين لباب معين يجوز إن هو يستبدله بأفضل منه، يجوز إن هو يستبدله بأفضل منه. فهنا نفس الكلام نقوله، إنه حتى لو نظرها أو عينها يجوز إن هو يستبدلها بأفضل منها، كأوفر منها لحما أو أجود لحما أو نحو ذلك. لا، هو انت بتقول عينها، هي المعينة سواء فرط او ما فرطش. نحن نتكلم في المعينة، هي مسألة التفريط او غيره ينظر فيها الى قصد المرء، لان في اشياء معينة بطبيعة الحال بيطلق صراحها للاكل او التجوال في الشوارع او نحو ذلك، فهذا لا يسمى تفريطا. وهي قد تكون يعني استجدت عادة جديدة، شاف الناس كلها تطلق المعيز بتاعتها او الخراف بتاعتها فاطلقها معه. ليه لا؟ لا، ما نقدرش نقول انه تفريط، ما نقدرش نقول انه تفريط. حتى لو تفريط بنقول هي ضاعت خلاص، وهي دي المعينة، زي ما نقول ماتت فخلاص يبقى مفيش فيها حاجة. في اي حاجة متعلقة بالاضاحي قبل ما نخش على العقيقة؟ معنى. لا، هو اللي يبقى الاصل الجواز، واللي يفرق يبقى هو اللي عليه الدليل، اللي يفرق بين الذكر والانثى يبقى هو اللي عليه الدليل، لان هياتي ان شاء الله في العقيقة واحكام العقيقة والاضحية قريبة من بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها في حديث ام كرز الانصاري الكعبية، قال لا يضركم ذكرانا كن او اناثا. ايه انا قلت ايوه، كنت في النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ليس معنى هذا ان الاناث لا تجزئ، زي ما نقول اذا كنا هنقول كده يبقى نقول اذا البقر لا يجزئ والابل لا يجزئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكباش، ضحى بكبشين، فمجرد الفعل نفسه لا يحجر الواسع من الجائز من غيره. هدي ايه؟ ماله؟ ايوه، عدم الجواز يكون بدليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي قدم 100 بدنة، هكذا 100 بدنة، هل فصل الراوي وقال ان هم كانوا جمال او قال ان هم نق؟ هو قال بدنة، ولفظة البدنة بتطلق على الذكر والانثى، يبقى منين عرفنا ان هو خص الذكور بالتصرف دون الإناث؟ ولفظة البدنة بتطلق على دي ودي، والمية يصعب ان هو ينتقي 100 كلهم ذكور، يعني اللي بيسوق 100 ده يعني هل خلاص هينقي ده خلص الجمال بتاع القبيلة بتاعته؟ فأظن يعني هذا التفريق لا وجه له. وزي بنقول في الأصل اللي يفرق هو اللي يجيب الدليل، مش احنا اللي نتعب نفسنا في البحث له عن دليل. نعم. لا، مجرد التعين لا، اقول لك انا هضحي بهذه خلاص، ما اعتبرش نذر، ما اعتبرش نذر، ولكن بنقول ان هي بتصبح هي المعينة لهذا الفعل، هي المعينة لهذا الفعل. ان ضلت او ماتت او حصل لها اي شيء خلاص حتى لو نزل. الاصابة هذه من الموانع التي لا تجزئ ولا من النقص؟ يجوز يجوز، لان هو زي ما قلنا تعليل الشافعي تعليل واضح بان هي مسألة الاهم فيها مصلحة الفقير، واللحم من ناحية الجودة والوفرة هو دي مصلحة الفقير فيه. وزي ما اتكلمنا فيها قبل كده ان في اشياء لا تجزئ وفي اشياء اقل لكنها تجزئ، زي قلنا مقطوعة القرن والاذن والى اخره، وفي اشياء المجروحة او نحوها هذه تجزئ. صحيح السليم اللي في حجمها وفي جودة لحمها افضل منها، لكن اذا كان فيها افضل منه من ناحية جودة اللحم ووسطه يبقى هذا العيب البسيط اللي لا يؤثر على لحمها من ناحية الكثرة ولا الجودة يبقى افضل منه في هذا الباب. السن دخلت في السن المجزئ ولا لم تدخل فيه؟ لا المعز بالست شهور، لا ده الخراف هي الست شهور، الماعز سنة ما تقلش عن سنة، وبعضهم قال سنتين لان السنية بتبقى سنتين كمان يعني ثلاث سنين. المهم ان هي تكون دخلت في السن المجزئ، طالما دخلت في السن المجزئ يبقى ينظر بعد كده اللحمه، لكن ما اقدرش اقول ان لحمها يغني عن السن المجزئ. فاهم؟ ايوه نعم. لا اهم حاجة ان تدخل في السن المجزئ. اما انا بقولك القاعدة علشان ما نقولش حاجة واحد، بقول ايه اذا دخلت في السن المجزئ، اذا دخلت في السن المجزئ يبقى بعد كده بينظر الى الايه اللحم، لاما ان لم تدخل في السن المجزئ يبقى ما ينفعش لحديث ابي بردة بن مياد لما قال له عندي جزعة خير من مشن، فقال اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك، لانها كانت دون السن. فإذا دخلت في السن يبقى اللي يهمنا اللحم. لا يذبح الأحوط، يأخذ بالأحوط هنا اللي هي الأكبر سنا، لأن هو هيبقى خرج عن الخلاف الواقع بين العلماء في الثني من الضأن، هل هي ست شهور او اكثر، يبقى هنا يدخل في السن اولى من اللحم. لكن انا بتكلم اذا دخلت في السن باتفاق يبقى هو اللي افضل، يبقى اللي فيها اللحم بقى. اذا دخلت في السن المتفق عليه يبقى مفيش فيها ايه خلاف ان ذات اللحم افضل، لكن لو في الجزء اللي هو مختلف فيه يبقى السن هنا اللي يقدر عشان يخرج من الخلاف بين العلماء في تقدير سن المجزئ من الضأن. لا ان شاء الله ما يبقاش نازل. لا يبقى معلقا في ذمته الى ان يوسف، إلا أن يعين سنة معينة، نذرت أن أضحي هذا العام وأعثر هذا العام خلاص، لكن لو نذرت أن أضحي يبقى تبقى معلقة في ذمته إلى أن يتيسر. مات في خلاف بين العلماء هل يؤخذ من تركته إن كان له تركة ويضحى عنه أم لا، الظاهر أن يؤخذ من تركته ويضحى عنه. تفضل. ربنا يتقبل ان شاء الله. لا مفيش حاجة ان شاء الله. لا هو طبعا عقد الاصل في النذر عقد النية على فعل شيء معين، لكن هما بيتكلموا في مسألة النذر لما بيبقى بصيغة النذر بيكون اوثق من غيره، بيكون اوثق من غيره. يعني مثلا يقول ايه لله علي، هذا نذر، او يقول نذرت او نحو ذلك، غير ما يقول انا هعمل كذا. فانا هعمل كذا ديت احيانا يعلقها على المشيئة واحيانا ما يعلقهاش. فبعض العلماء واكثر العلماء يقول لك اذا قالها او اطلقها هكذا ما تعتبرش نذر، الا ان ياتي لله علي او نذرت ب، الا ان يكون عاقد العزم على انه في معنى النذر. لكن لما اقول لك مثلا ايه انا اتصدق بعشرة جنيه، اذا قال لي مثلا السائل الشهر ده مثلا مكسب كذا في الشيء الفلاني اتصدق بثلثه، ده ما يعتبرش نذر عند اكثر العلماء، الا ان يقول لله علي ان افعل كذا او نذرت كذا. والله الغالب لا، احيانا هذا انه مثلا ذكر غير خصي ينزو على الاشياء، يقولون ان ده بيؤثر في لحمه، وتبقى الشاه ربما تكون الشاه اللي بيقولوا عليها معصية افضل منه. فاحنا لما نقول المسألة بتتعلق بهذا بنطلق الاحكام، وبعد كده انت تنظر وتطبق الحكم على الواقع اللي قدامك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العقيقة. طبعا العقيقة اسم لما يذبح عن المولود يوم سابعه. قال في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الإثم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبي، قال ابن عبد البر وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق. أنبأنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الإثم. قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده، فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسماء المنفرة، فلما اتفق العقيق مع العقوق في القطع، في يعني أصل اشتقاقه من القطع، هذا قطع للرحم وهذا قطع للرقبة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، وأشار الى ان تسمى ذبيحة او نسيكة او نحو ذلك. طيب لعل سائلا يسأل ويقول طيب في هذه الايام الافضل ان احنا نقول نسيكة ولا عقيقة؟ ها ليه؟ اولا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم واشار الى تغييره، الا انه لم يغيره بل تحدث به، فقال كل غلام رهينة بعقيقته، مع الغلام عقيقته. ليه؟ لان هذا اللفظ هو كان المعروف انذاك، كان المعروف بين قومه لفظ العقيق، والعقيقة كانت عادة ايضا جاهلية، كانت معمول بها في الجاهلية، وجاء الاسلام فاقرها، لكن خالف بين الجاهلية والاسلام، فانهم كانوا في الجاهلية بيلطخهم رأس المولود بدم العقيقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وامر ان يجعل مكان الدم الايه الخلوف. فهنا بنقول ان ذكر الشيء بما هو معروف به بين الناس اولى من ذكره بايه بخلافه، لان مخاطبة الناس على قدر عقولهم امر شرعي مطلوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كره الاسم الا انه تخاطب به لانه هو المعروف بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم بلسان قوم غير لسان قومه اذا كان الحضور من اصحاب هذا اللسان الاخر او المخالف، يعني يتحدث بلسان مثلا اعراب تارة او بلسان مثلا الحبشة تارة اخرى، اذا كانوا اللي بيكلموه مين بالحبشة. ودي لها يعني شواهد كثيرة من الشرع، لكن الحاصل ان هنا بنقول ان مخاطبة الناس بما يعرفون اولى من مخاطبتهم بما يجهلون. قال وصح عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الإمام أحمد رحمه الله معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، وجديدة جدا. قال والرهن في اللغة الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. والظاهر والله تعالى أعلم أن الإمام أحمد نظر إلى ظاهر الحديث ووجد أن العقيقة واجبة على الأب وليست واجبة على الإبن. كل غلام رهينة بعقيقته، فمن اللي يعق عنه في هذا السن؟ هو الولي، فإن لم يفعل فيحبس عن الشفاعة، عن شفاعة ولده فيه، أو الولد لا يشفع لأبويه إن لم يعق عنه. قال وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، لأن المولود مرهون بعقيقته، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. إذا هنا تفريط الأبوين في العق عن الولد يجعله رهينة في يد شيطانه، ربما عرضه للفساد أو نأى به عن طريق الصلاح. هذا تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى للحديث، وإن كان فسره الإمام أحمد بما سمعتم أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه. قال وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن، وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث ابن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، والله تعالى أعلم. يبقى هنا ابن القيم رحمه الله أشار إلى حكم العقيقة وإن لم تجري عادته بذلك. ليه؟ لأن السياق هو اللي اضطر إلى ذكرها، ذكر الحديث وبيبين معنى الحديث، فقال إن ده يستدل به على وجوب العقيقة. والحقيقة إن هذا الحديث، يعني الإمام أحمد رحمه الله لما كان بيسأل عن العقيقة أواجب هي أم سنة، كان يقول لم أعلم فيها شيئا أشد من قوله صلى الله عليه وسلم الغلام أو المولود مرتهن بعقيقته، او كل غلام رهينة بعقيقته ويسكت. فظاهره انه جعل هذا الحديث من اقوى الادلة على وجوب العقيقة. لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم الذكر: من احب منكم ان ينسك عن ولده، فطبعا الوجوب ما فيهوش تخير، ده في الزام. فلما يقول من احب منكم ان ينسك يبقى ممكن يحب وممكن ما يحبش، وده برضو من ادلة الجمهور في استحباب الاضحية، ان هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر الاول من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي، فكونه جعل الارادة خاصة به او هو اللي يتصرف فيها يبقى ده ليس على الالزام ولا الحتم، يبقى ده خرج. حتى لو قلنا ان حديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ثابت، يبقى مفروض ايه بهذا الحديث واراد احدكم ان يضحي، وده اللي الشافعي رحمه الله تعالى قال به في رسالته، لان زي ما قلنا الواجبات ما فيهاش تخيير، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فلما يقول هنا اراد ان يضحي او احب ان ينسك، يبقى هنا فيه تخيير، والتخيير ينافي الالزام والحتم اللي هم معنى الوجوب. فان قيل: فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى، والحديث ايه ويسمى، فجاء في بعض روايات الحديث ويدمى. قال همام: سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم، فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها موضع القطع، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. طبعا هذه رواية، هل يدمى بمصحفة ولا صحيحة؟ طبعا عشان نقول مصحفة يبقى كلام بعيد جدا، لانه هو بيّن صفة التدمية، بيّن صفة لو مصحفة هيقول لي ايه الرواية هتقف عن يدمى فقط. لكن واحد يقول لك طيب ما يمكن هي متصحفة، فصحفت يعني من يسمى الى يدمى، واللي فهم قتادة من التدمية ان هي تبقى ايه، تبقى كذا كذا كذا زي ما كان اهل الجاهلية بايه بيعملوا. هنشوف. قال: قيل اختلف الناس في ذلك، فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه عنه، ومن قائل: سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح، وده صحيح لانه صرح بانه سمع حديث العقيقة من سمرة رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف في التدمية بعد هل هي صحيحة او غلط على قولين، فقال ابو داود في سننه بعد ما روى الحديث: هذا وهم من همام ابن يحيى، وقوله يدمى انما هو ويسمى. وقال غيره: كان في لسان همام لثغة فقال ويدمى وانما اراد ان يسمى. لكن طبعا ده ما يصحش لانه بين صفة الايه، صفة التدمية. قال: وهذا لا يصح، فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يقمه لسانه فقد حكى عن قتادة صفة التدمية. لكن كل هذا لا يهمنا، والتدمية عادة جاهلية أبطلها الإسلام. وهذا مروي عن الحسن وقتادة اللي هي مسألة التدمية، لكن خالفهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا ويدمى غلط وإنما هو ويسمى. قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطق رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطقه بزعفران. قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به، طبعا الحسين بن واقد في حفظه مقال لكنه حسن الحديث، وتابعه علي بن الحسن بن شقيق وهو من رجال الجماعة، فالحديث صحيح، ويأتي إن شاء الله من حديث عائشة نحو. قالوا: وهذا وإن كان في إسناد الحسين بن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى والدم أذى، فإذا انضم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطقوه بالأذى؟ قالوا: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه ولا هدي أصحابه. قالوا: وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود؟ هذا طبعا على القول بنجاسة الدم المسفوح، وهو رأي الجمهور. وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح ابن حبان وغيره، قالت: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطمة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوف. فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا، وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا، هذا ضعيف. هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن على الرأس رأسا، يعني الولد والبنت في هذا سواء، يذبح عن كل واحد منهما شاه أو كبش، قالوا: لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاه عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه: أحدها كثرتها، فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة. فروى أبو داود عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. مكافئتان يعني متقاربتان في السن والوزن أيضا. قال أبو داود: ترفعه، أي عن عائشة عن أم كرز، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقروا الطير على مكناتها، أي العش التي تبيض فيه، لأن طبعا معروف من عادات أهل الجاهلية أن الواحد منهم كان إذا أراد سفرا يأتي إلى مثل هذه الأعشاش ويهيج الطير، فإذا ذهبت يمينا استبشر وسافر، وإذا ذهبت شمالا تشاءم وامتنع عن السفر. فيعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اجعلوا الأوضاع أو أبقوا الأوضاع على ما هي عليه، فإن انطلاقها يمينا أو شمالا لا يؤثر في قدر الله تبارك وتعالى شيء. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا، وعنها أيضا ترفع عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال الترمذي حديث صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء لما صح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبش قال إلا أن أحاديث الزيادة يتعين العمل بها، لأنها ضمن الزيادة ليست في حديث ابن عباس، فالعمل بالزيادة عمل بالإيه؟ بالأقل. اللي هيذبح شاتين يبقى دخل معهم الشاه ولا لا؟ لكن اللي هيذبح شاه هيبقى دخل فيها شاتين، فمن هنا يقولون العمل بالزيادة متعين لهذا لأن الأقل بيخش فيه. وبعض العلماء جمع بين الحديثين فقال هذه تدور مع حالة الأب يسارا وإعسارا، فإن تيسر له أن يذبح الاثنين يذبح الاثنين، إذا لم يتيسر فتجزئ له الواحدة، يعني ويأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش، يعني ذكر حديث يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم، وقال في الإبل الفرع وفي الغنم الفرع، كما أن الفرع ذبح أول ولد الناقة أو الشاة. فقال أحمد ما أعرفه، وفعلا فيه انقطاع. الثاني يبقى المهم الآن إن أحاديث الزيادة تقدم على حديث الاكتفاء بالرأس الواحدة. الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو صححنا حديث ابن عباس المعق عن الحسن والحسين كل واحد بكبش فقط، إن هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشافين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل أو يحتمل الاختصاص. الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى. الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول على الاستحباب والأخذ بهما ممكن، لذا يجوز ولكن الأفضل إيه؟ الاثنين، فلا وجه لتعطيل أحدهما. الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة 6 بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي رحمه الله تعالى. السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة وكنا 9، ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة. كان يقول عق عن الحسن والحسين كبشا يعني كأنه يقول الجنس وجنس الايه الكباش، لكن الحقيقة اللفظ يعني لا يساعد على ذلك، وإلا لقال عق عن الحسن والحسين كبشا يبقى جنس الكباش كده، إنما يقول كبشا. طب عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بقرة وهم 9، والتسعة كام؟ ما ينفعش بالسبعة فقط، البقرة يشترك فيها 7. فلما قالت بقرة تعين إن احنا نحملها إيه؟ بجنس البقر. لكن لما يقول عق عن الحسن والحسين كبشا فظاهره والله تعالى أعلم إن كبش لكن مش جنس الكباش. وعلى كل زي ما قلنا ان الزيادة العمل بها اولى لما تقدم بيانه، زيادة على ان هذا الحديث روي عن ابن عباس مرة عق عن الحسن والحسين كبش ومرة عق عن الحسن والحسين فقط، من غير ما يقول له كبش ولا غيره، ومرة كبشين كبشين. فنقول رواية الرواية الموافقة للجماعة أولى بالتقديم من الرواية الإيه؟ المخالفة. ودي مسألة حتى معروفة في الفقه، لما يكون مثلا الإمام أحمد له قولين في المسألة، قول يوافق كلام الجمهور مالك وشافعي وأبو حنيفة، يقولوا يبقى الرواية هذه الرواية الموافقة مقدمة على الرواية المخالفة، ويقولوا كده إيه الأئمة الأربعة يقولون كذا، ويهملوا الرواية المخالفة كلها. فيبقى هنا إما أن نقول بأنه يجوز، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. الثامن أن العقيقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر. وده أحسن تعليل في هذا الباب، لما رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها. وهذا حديث صحيح. وذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، يعني رجل الشاه، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. وهذا لا يصح لأنه منقطع. وطبعا ممكن يستدل بهذا أيضا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبش وكبش، وفاطمة إيه عقد بالكبش الثاني، وهذا يجوز، يجوز الاشتراك في العقيقة، بل يجوز ان انت تجعلها هدية لاخيك، ان انت تعق عن ولده ويجزئ، هذا لا شيء. لكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لا يصح في المنع من كسر عظام العقيقة شيء، ولا حتى في كراهة ذلك. ولم يصح أيضا الأمر بإرسال رجل الشاه أو العقيقة إلى القابلة أي المولدة. اشترط بعض العلماء خلو العقيقة من العيوب قياسا على الأضحية، وخالفهم في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، فقال: ويجزي المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز، والسالم أفضل. طبعا لا خلاف في أن السالم أفضل، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقوله في صحيح البخاري: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. لكن مسألة الإجزاء شيء والأفضل شيء آخر، فالظاهر والله تعالى أعلم إن لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية السن ومن ناحية خلوها من العيوب وغير ذلك مما ذكر في الأضحية. ليه؟ لأنه لو كان هناك فارق، لأنه لو كان هذا الشرط يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، خاصة وإن العقيقة ربما تكون أكثر من الأضحية، لأن الواحد ممكن يضحي في السنة مرة ومش كل الناس هتضحي. لكن لو قلنا إن كل واحد هيولد له مولود هيضحي هيعق عنه، يبقى هنا ممكن يكون تعرض الناس للعقيقة أكثر من تعرضهم للأضحية، خاصة وإنه يعق عن نفسه وأهل بيته هيضحي عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة. أما العقيقة فعلى الراجح لا يجوز الاشتراك فيه. فالظاهر والله تعالى أعلم إن لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية مما ذكر، وهذا من الأشياء التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في التفريق بين الأضحية والعقيقة، إن لا يشترط في هذه ما يشترط في تلك. بالنسبة للعقيقة لا يجزي الرأس إلا عن رأس، بخلاف الأضحية إن الراجل بيضحي عن نفسه وأهل بيته، فلا يصح الاشتراك في العقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته، فاجعلها معه فقط، فلا يجوز الاشتراك فيها. وأيضا على الراجح لا يجوز الجمع بينها وبين الأضحية حتى وإن اجتمع في يوم واحد، لأن الفوارق اللي موجودة بين الأضحية والعقيقة تجعلنا نقول بأنه لا يجوز الجمع بينهما. ولا تصح على الراجح إلا من الضأن، لما ثبت عن ابن أبي مليكة أنه قال ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا، فقالت معاذ الله، لكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان. طبعا مع ما هو معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يفعل الأفضل، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالضأن فيكتفى بالضأن كذلك، فلا يجزئ ما فوقه ولا يجزئ ما دونه. ويستحب أن يتصدق بجلد العقيقة وسواقطها، أو يباع ويتصدق بثمنه، قياسا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال في الهدي أو أمر في الهدي والأضاحي أن يتصدق بجلودها وجلالها. لكن الحقيقة أيضا قلنا القياس هنا فيه نظر، ده كلام ابن القيم رحمه الله، لكن القياس هنا قياس العبادات بعضها على بعض فيه نظر. والأصل في هذا في العقيقة بالذات النحر، مجرد النحر. طبعا زي ما قلنا إن الأفضل الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، أيضا العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى من استقرض ليعق فقال أرجو أن يخلف الله عز وجل عليه أحيا سنة، لكن طبعا هذا يعني موقوف على قدرته على السداد، انه لا يجوز ان هو ياكل اموال الناس بحجة ان بيحيى سنة وبعد كده يعجز عن الايه الاداء. هي طبعا السنة مش هت يعني تقابل فرض وهو الوفاء بما عليه من دين لاخوانه، لكن ممكن يكون مثلا عارف انه يجيله فلوس بعد شهرين ثلاثة ويريد ان يطبق السنة يذبح يوم سبعة فيستسلف الى ان يأتي هذا المال، او يكون عنده عقار هيبيعه او نحو ذلك، لكن ما نقولش ان هو يستسلف وبعد كده يضيع اموال الناس بحجة ان هو احيا سنة. بقي مسألة تتعلق بعق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، والحقيقة ان هذا الحديث لا يثبت، وان كان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قد حسنه لكن في تحسينه اياه نظر. ولو ثبت هذا الحديث لكان حجة قوية لمن قال بأن المرء يعق عن نفسه ولو كان شيخا كبيرا إن لم يعق عنه والده، لكن الحديث على الراجح لا يثبت. أخيرا قال ذكر أبو داود عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنهما بالصلاة، وهذا أيضا لا يصح لأنه من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. والشواهد التي ذكرها بعض العلماء تدور بين موضوع ضعيف جدا فلا تصلح للاستشهاد. نعم. لكن لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة. هذا على مذهب من يقول بالعمل بالحديث الضعيف احتياطا، العمل بالحديث الضعيف احتياطا. الأذان له، الأذان له وقته وتشريعه، فلو قلنا بأن احنا نؤذن في هذا الوقت يبقى كأننا جعلنا هذا تشريعا، لكن هذا لا يصح إلا على قول من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف احتياطا. أما على الإطلاق بحجة فضل الأذان فبخلاص أذن في أي وقت بقى، وهو أذن للولد مش ساعة ولادته بس، فالشياطين يعني نزل علينا الله المستعان، فكل ده أذن. يبقى هنا ما ينفعش ان احنا نخصها بهذا الوقت، خاصة وان هو خلاص الشيطان اتمكن منه، اتمكن منه امتى؟ ساعة نزوله. اما ان يكون ابوه تذكر ان يقول الذكر اللي يحول بينه وبين تسلط الشيطان عليه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فالولد يولد ولا سبيل للشيطان الى نفسه في جنبه، او ان هو يكون الشيطان تسلط عليه وده ساعة الولادة فقط، يبقى هنا خلاص الاذان هيعمل ايه؟ هو يكون عمل. فبنقول ده على سبيل الاحتياط لمن يقول بالعمل بالحديث الضعيف على سبيل الاحتياط فقط، اما غير كده لا. لا في فارق، جزاك الله خير. لا في مسألة اتقوا الله ما استطعتم، يعني انت كونك تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ليس معنى هذا ان انت لو عجزت عن ذلك يبقى تمتين ما تعملش حاجة خالص. ثم الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين في الصبر، قوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا نفس الكلام، أو عق بشاتين فإن لم تستطع فبشاة، بس لكن ما تسيبش الخير كله. لا الضأن هي اللي بتشمل الشاه والناعي، الضأن هي يشمل الصنفين يعني. فإذا حجز عن الشاه مثلا مش هيقدر يجيب كبش ب 600 جنيه، يجيب جدي ب 200 جنيه يعني. لكن هي المهم إن الإنسان يعني يعقد العزم على تبليغ السنة، وبعد كده الله عز وجل بيسر له يعني. خلاص لا ما يعملش حاجة، ما يذبحش أشياء أخرى، عايز يتصدق يتصدق بالصدقة واسعة، لكن ما يذبحش أشياء أخرى بحجة إن هي هتجزي عن الإيه؟ عن العقيق، لا مش هتجزي. ولكن من باب بقى فضل الإطعام ماشي، من باب صدقة ماشي، من باب يعني تأليف القلوب مثلا والإعلان إعلان السرور بمجيء الولد ماشي. لا ما نقدرش نقول تؤدي المعنى، في فرق، ده تشريع. لكن ما هي أحيانا أنت عارف اللي بيعملوه ده، ما هو السبوع بيؤدي المعنى، لكن بينفق أكثر من العقيقة من العقيقة، وفي الآخر أهو ده بقى موت وخراب دياب، بيدعى وفي نفس الوقت فلوس راحت. لكن إحنا بنقول إن هو يعني يرجو الله تبارك وتعالى ان يوسع عليه فيما بعد ويعوق. لا احنا قلنا الوقت ايه، ان العقيقة لا يشترط لها اي شرط، المهم فيها هو الايه الذبح، فكونه يبقى عنده استطاعة ان هو يجيب شاتين لا معزتين بدل ما يجيب كبش يجيبهم الاثنين ويطبق السنة. الجمهور على انه اذا مات بعد السابع تبقى له العقيقة. إذا مات بعد السابع، لكن قبل السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تذبح عنه يوم سابعه. فإذا عاش لبعد السابع يبقى العقيقة موجود. تمام؟ آه. يبقى بعد طالما إن هو فضل يوم السابع أصبحت العقيقة موجودة أو قائمة، يبقى يعق عنه. آه، على قول الإمام أحمد رحمه الله في تفسير الحديث. في حاجة ثانية ونجاوب على الأسئلة معنا عشان نصلي. طيب، في جاي سؤال. سمعت في إذاعة القرآن الكريم إنه يحرم على المرأة الحائض أن تجلس في الحرم، ويحرم عليها الطواف كما هو معلوم لأنه مثل الصلاة، ولكنه قال أنها تجلس في مكان عالي سكن أو غيره وتنظر إلى الكعبة وتدعو بالخير، ويحرم عليها قراءة القرآن أو مس المصحف، وإذا أراد الزوج التي هي معه الرحيل تطوف طواف الوداع، ولكن عليها فدية بدنة لأنها لم تطهر بعد. وقال أيضا أنه يحرم على المرأة أن ترتدي النقاب أثناء حجها، فنرجو توضيح الصواب. أولا، احنا تكلمنا من قبل في مسألة دخول الحائض أو مكث الحائض في المسجد، والجمهور على منعها من المكث في المسجد ومس المصحف. أما قراءة القرآن بدون مس فلا بأس بها. والحقيقة إن كل الأدلة اللي اعتمد عليها الجمهور في المنع لا تصلح للاستدلال، بل الأدلة المعارضة هي التي تصلح للاستدلال، منها حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. هذه المرأة كانت مقيمة في المسجد، والمرأة يعتريها ما يعتري النساء من الحيض ونحوه. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فأمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم. وإذا كان الأمر كذلك فلا يحول الله تبارك وتعالى بين المرء وبين الخير الذي دعاه إليه بأمر كتبه عليه، خاصة وأنه لا يثبت في المسألة دليل صحيح صريح يمنع المرأة من هذا الخير. وعلى كل فهي مسألة خلاف، لكن العجيب انه يوجب على المرأة ان تطوف طواف الوداع وهي حائض، وإلا فعليها بدنة. يعني لو قال شاه يمكن لخف الخطب يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتم طبعا ذكرنا لكم هذا الحديث، لما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحادث تناهي، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال فلتنفر إذن. لا ألزمها بطواف الوداع ولا ألزمها بشاه فضلا عن بدن. ولا يمكن الراجل ده يعني بيسترقف بحال الفقراء الحرم ده، احنا بقينا افقر منهم يعني، فهذا لا يصح. اما تحريم النقاب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمه، واحنا قلنا صفه النقاب اللي هو المفصل على قدر العينين، اما اذا ارخت او اسدلت على وجهها شيئا من فوق راسها فلا شيء في ذلك. كانت تفعله اسماء وعائشة وجمع من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. بعض الآباء يذهبون لصلاة الفجر في جماعة ويتركون أبناءهم نائمين فلا يوقظوهم لشهود الجماعة بحجة شدة البرد في هذه الأيام، أو أنهم قد يؤخرونهم عن الصلاة. أولا يعني ينظر في حال هؤلاء الأولاد هل تجب عليهم الصلاة أو لا تجب عليهم الصلاة. فإن كانوا بعد 10 سنوات فيجتهد الأب في تعويدهم على الصلاة حتى يشبوا عليها، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة فعلا لهؤلاء الأولاد، فضرء المفسدة مقدم هنا على جلب المصلحة، لكن لا يقع في هذا الخطأ مع كون الأولاد بلغوا الحلم وجرى عليهم القلم، فإنه مسؤول عنهم مسؤولية تامة، والله تبارك وتعالى سائله عنهم يوم القيامة. كونهم يؤخروا عن الصلاة يعني يبكر هو بالاستيقاظ للصلاة حتى يتمكن من إيقاظهم، فيكتب له من الأجر مثل ما فعلوا، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 أيام الأوائل من شهر ذي الحجة بالتعاقب؟ لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد ذلك في حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العشر، وهو لا يصح. والصحيح حديث عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه 9 البتة، لكن يعني بقية السؤال وما فضل الصيام في هذه الأيام؟ جمهور العلماء استحبوا صيام هذه الأيام عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، والصيام عمل صالح، وعللوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذه الأيام بأنه كان يحب أن يفعل الشيء لكن يتركه مخافة أن يفرض على أمته رفعا للحرج عن الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نوى الإنسان أن يذبح أضحية فعليه أن يمسك عن قص أظافره وشعره، طبعا ليس عليه ولكن هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب، هل أهل هذا الإنسان زوجته أولاده يفعلون هذا الشيء؟ لا يفعلون ذلك، وإنما وأراد أحدكم، أراد أحدكم، فالتكليف هنا تكليف فردي، أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، ولم يأمر بقية أهل بيته، رغم ما هو معلوم بأنه يقول هذا عن فلان وآل بيته. يبقى التكليف لصاحب الأضحية فقط، أما التابعين له فلا. بما أن عيد الأضحى هذا العام إن شاء الله سيكون يوم الجمعة، فهناك خطبة جمعة إن شاء الله، يعني سيقوم أخونا الشيخ عبد الرحمن بخطبة الجمعة، لكن يراعي فيها إن شاء الله كما اتفقنا على ذلك أن خطبة تكون قصيرة للغاية، يذكر فيها الناس بما ينبغي فعله في مثل هذا اليوم من التواد والتواصل والتراحم ونحو ذلك، لئلا يضيع على الناس ما ينصحهم به. فيعني السنة أن تكون خطبة قصيرة، تذكرة قصيرة، وإن اكتفينا بخطبة العيد فلا بأس. هذا فعله ابن الزبير، ولما استنكر عليه وسأل ابن عباس قال تلك السنة. وصح الشيخ الألباني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع لكم اليوم عيدان فمن شاء أن يجمع فليجمع وإنا لمجمعون، يعني أقام الجمعة من باب من أراد أن يصلي الجمعة فليصليها وإلا فيصلي الظهر فقط. فإن شاء الله ستكون خطبة يعني على النحو الذي ذكرنا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون. ما يبينوا للناس بالقول ولازم يبينوا بالفعل، لا هو يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وابن الزبير فعل كذا، يعني بين الحكم وإنا لمجمعون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، لو إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها هنقول يبقى السنة ايه تركها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين جواز الترك وقال وإنا لمجمعون وجمع فعلا، يبقى دي السنة ان احنا نبين جواز الترك، ولكن الأولى انعقدها بالشروط المذكورة اللي هي انه يجمع بين الخيرين، ان تبقى خطبة قصيرة تؤدي الغرض ويصلي بالناس الجمعة ثم بعد ذلك ينصرفون الى حال سبيلهم. يعني لو قم يصلوا الظهر وقعدناهم مثلا ربع ساعة ولا ثلث ساعة ننتظر الناس عما يقوم، يبقى هي نفس الكلام. فهنا السنة تبقى كده، السنة ان احنا نبين الحكم قولا ثم نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اقام الجمعة، وده نفس الكلام هيجرى ويفعل ان شاء الله في مسجد سنة، والمفروض مساجد غيرها نفس الكلام، يعني يشمل الجميع. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى. كان فيه ابن القيم رحمه الله تعالى هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية المولود وختانه، فقال: قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة تذبح يوم سابعه ويسمى، يعني أن التسمية تكون في اليوم السابع. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال يسمى في اليوم السابع. والحقيقة أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية المولود إما أن يسمى في اليوم الأول لولادته أو يسمى في اليوم السابع، أما أن يسمى لثلاثة أسماء فلا أعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على جواز التسمية في أول يوم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولد لي الليلة غلام أو ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. وثبت في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها لما وضعت ابنها أتى به أنس رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة مولده فسماه عبد الله. من هنا نقول إن التسمية في اليوم الأول جائزة وتجوز كذلك في اليوم السابع. وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى بين الأحاديث الواردة في تسمية المولود في أول يوم أو في سابع أيامه جمعا لطيفا، قال الحافظ ابن حجر: لم أره لغير البخاري رحمه الله، وهو أنه إذا أراد الولي أن يعق عن ولده فيؤخر تسميته إلى اليوم السابع فيجمع بين التسمية والعقيق، وإن علم من حاله أنه لم يعق عنه لعجز أو غيره فيبادر إلى تسميته في اليوم الأول. ولا شك أن إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. يبقى إما أن نقول إن التسمية جائزة في اليوم الأول وجائزة أيضا في اليوم السابع، أو نقول بما قاله البخاري إنه إذا كان هيعق عن الولد يأخر تسميته إلى اليوم السابع ويعق عنه ويسميه في نفس اليوم، أو إن لم يعق عنه فيبادر إلى تسميته في اليوم الأول. هذا ما يتحصل من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال: فأما الختان فقال ابن عباس كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني سمعت احمد يقول كان الحسن يكره ان يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل ان ابا عبد الله قال وان ختن يوم السابع فلا بأس، وانما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء، يعني لا يثبت شيء في كون اليهود يختنون يوم السابع. قال مكحول ختن ابراهيم ابنه اسحاق لسبعة ايام، وختن اسماعيل لثلاث عشرة سنة، وهذا ايضا رواية التابعي مقطوعة لا تصل او لا يتصل اسنادها الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك. الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة تدور بالنسبة للغلام مع الرفق به وتحمله للختان، فإن كان يتحمله وهو صغير كان أولى، لأن الإحساس عند الصبي وهو صغير أقل منه إذا بلغ أو قارب البلوغ. المهم أنه يجب على الولي ألا يترك ولده بغير ختان إلى البلوغ، فإن فعل كان الإثم عليه، أي على الولي، لأن التكليف هنا للولي وليس للصبي. أما متى يختنه فالأمر فيها واسع، ينظر فيها إلى الأرفق بالطفل، سواء في سابعه أو في عاشره أو بعد شهر أو بعد اثنين، الأرفق للطفل يحمله. أما الأنثى فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يؤخر ختانها إلى قبيل البلوغ ليتبين الموضع الذي يقطع منها لئلا يجور الخاتن او الخاتنة فتقطع ما لا يستحق القطع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود ان التسلية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخيره إلى ثلاثة أيام، وجاز إلى يوم العقيقة، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. يبقى مذهب ابن القيم رحمه الله في مسألة التسمية إن الأمر فيها واسع، لكن الظاهر أنه لا يؤخر إلى يوم أو إلى ما بعد اليوم السابع، فإن عجل بتسميته فلا بأس. ومما اتفق عليه العلماء أن التسمية حق للوالد لا ينازعه في ذلك أحد، تسمية حق للوالد، فإذا بدا له أن يسمي ولده بأي اسم شاء فهذا حقه، ولا يجوز للأم ولا لغيرها أن ينازعه في هذا الحق. ويستحب للوالد أن يشاور أهل العلم فيما يسمي به ولده، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرضون عليه مواليدهم ليختار لهم الاسم، ولا شك أن العلماء ورثة الأنبياء في هذا الباب وفي غيره. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى، أي فيما يسمى به الأولاد أو يكنون به. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أقنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، إن أقنع أي أذل وأوضع وأفحش وأفجر اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، وهذا يبين حرمة التسمية بهذا الاسم وما كان في معناه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والحقيقة أن الجزء الأول فقط هو الثابت، أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، أما الزيادة المذكورة في الحديث وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة فهي من طريق مجهول لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عنه أنه قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمة هو فلا يكون فيقال لا. معنى الحديث أنهم أي العرب جبلوا على اختيار الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة والرقيقة لغلمانهم، وكانوا ربما بل غالبا ما يسمون أولادهم بالأسماء الخشنة الغليظة، حتى سئل بعضهم في ذلك يعني بل حامل لكم على تسمية أولادكم بهذه الأسماء الخشنة الغليظة وتسمية الغلمان بالأسماء الرقيقة السهلة، فقالوا أما غلماننا فنسميهم لنا وأما أولادنا فنسميهم لأعدائنا. يعني الغلمان هم رحين جايين بندهلهم وخلطين عليهم يعني طوافين عليهم، أما بالنسبة لأولادهم فهم الذين يعني يقابلون الأعداء في الحروب ونحو ذلك، فكانوا ربما يعني يسمونهم بالأسماء الغليظة ليبعث الرعب بسبب هذه الأسماء في قلوب أعدائهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك، طبعا غلامك هنا ينسحب عليها أيضا ابنك، محدش يقول ده هو النهي هنا عن تسمية الغلام فقط، ولكن لفظة غلام هنا خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب عليهم أنهم كانوا بيسمهم غلمانهم بالأسماء الإيه الرقيقة أو اللطيفة هذه. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمة هو، عندكم رباح يقول لا، عندكم نجاح يقول لا. فهذه كانت تبعث على التشاؤم والطيرة، فتنفر القلوب من مثل هذه المسميات، وعلى ذلك فقس، عندكم إيمان يقول لا، عندكم هدى يقول لا، عندكم إسلام يقول لا. فمثل هذه الأشياء يمنع منها أو يمنع من هذه الأسماء وإن كثرت وانتشرت في مجتمع المسلمين، لكن جمهور العلماء على الكراهة فقط. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وطبعا هيأتي العلة في ذلك في الحديث القادم. وقالت زينب بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم اللي هو برة، فقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، أن برة من البر. فالاسم الذي يحمل تزكية من جانب معين لا يجوز التسمية به، لأنه ممكن يكون الإنسان متصف به أو ممكن يكون غير متصف به، فإذا كان متصفا به فلا يصح أن يزكي نفسه، فالله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. وإن لم يكن متصفا به فقد جمع إلى الطين بله كما يقولون، لا هو متصف بالاسم، لا اسم على مسمى ولا وزكى نفسه، يبقى جمع إلى الشر شر آخر، زكى نفسه بغير استحقاق، وأيضا هو اسم على غير مسمى. ولذلك عن الشيخ الألباني رحمه الله، رغم أنه مشهور جدا ناصر الدين الألباني، صرح في سلسلته الصحيحة بحرمة التسمية بصلاح الدين وناصر الدين وأمثال هذه الألقاب، حتى سماها بالألقاب الفجة، لأنها غالبا ما تكون في غير موضعها يعني. وغير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، طبعا هو مش اسم هي كنية، وهذا ثابت من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن جده أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع قومه يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم، وهذا يعني أنه لا يصح التسمية بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن بالتعبيد لهذا الاسم. فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني أنك تبقى حكم بينهم بالإنصاف والعدل ويرضوا بحكمك، لكن فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا فأبى، وقال السهل يوطأ ويمتهن. ودي يمكن العلة اللي قلت لكم عليها قبل كده، انهم كانوا بيسموا اسماء غليظة او خشنة يعني ليرهبوا بها اعداءهم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت سهل فأبى، وقال لا اغير اسما سمانيه ابي. وفي رواية السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد بن المسيب فلا تزال الحزونة فينا إلى هذا اليوم، يعني كان مشهور من أحفاد هذا الجد إن هم غلاظ جدا، يعني كانوا